بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين كفروا في الأرض ونريد أن نمن على الذين كفروا في الأرض ونجعلهم أئمة. عليك يا حاج السايق بس عليك يا حاج Hey, hey, hey. هو ده بيعمل شد مصلي ابن عم شد مصلي ده الله الله الله الله ده نبع مش ده يا ابو سيد كانت مدينة مركز ابو كبير شرقية. التليفون عمال يرن والقراء عمالة تجري والعربيات عمالة توين. هنسهر ونسمع ولا نلم الدور؟ هنسهر ونسمع ونلم الدور. طب يلا بقى نخلي المجلس مجلس ادب، وبعد ما امتعنا ان القليوبيه